في صحراء الجزيرة العربية الشاسعة، حيث الرمال تروي حكايات أقدم من التاريخ، قامت حضارات عظيمة، ثم اختفت كأن لم تكن. لم تترك وراءها إلا أطلالاً صامتة وعبرة خالدة. قصتنا اليوم عن حضارتين من أقوى ما عرفت البشرية. الأولى عمالقة من لحم ودم، لم يخلق مثلهم في البلاد قوة وبأساً. والثانية فنانون وهبوا القدرة على ترويض الصخر، فنحتوا من الجبال بيوتاً وقصوراً آمنة. لكن القوة والفن إذا اجتمعا مع الكبر كان بداية نهاية. هذه قصة قوم عاد وقوم ثمود، وقصة نبيين وقفا في وجه هذا الجبروت، هود وصالح. نبدأ مع قوم عاد الذين سكنوا الأحقاف بين رمال اليمن والربع الخالي. كانوا آية في القوة الجسدية والهندسة المعمارية، بنوا مدينة أسطورية وصفها القرآن بأنها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لكن هذه القوة الهائلة ولدت في قلوبهم غروراً أعظم، عبدوا الأصنام وبطشوا وتجبروا، وقالوا بلسان حالهم ومقالهم: من أشد منا قوة؟ في هذا المجتمع المغرور بقوته بعث الله إليهم رجلاً منهم هو هود عليه السلام، دعاهم ببساطة ووضوح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. ذكرهم بمصدر قوتهم الحقيقي، لكنهم كذبوه واتهموه بالسفاهة والضلال. وصل بهم العناد إلى أن تحدوه وطلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب إن كان صادقا. هنا وقف هود وحده في مواجهة أمة من العمالقة وقال قولته التي هزت كيانهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. يا له من إيمان ويا لها من ثقة. بعد هذا التحدي بدأت نذر العذاب، أمسك الله عنهم المطر حتى أصابهم الجفاف. ثم في يوم من الأيام رأوا سحابة سوداء عظيمة تقترب. فرحوا، ظنوها سحابة الفرج، لكن الحقيقة كانت أشد رعبا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. لم تكن ريحا عادية، كانت ريحا صرصرا شديدة البرودة، عاتية قوية ومدمرة. استمرت عليهم 7 ليال و8 أيام كاملة. كانت تقتلع الواحد منهم من الأرض، ترفعه عاليا في الهواء، ثم تنكسه على رأسه فتدق عنقه. يصف القرآن المشهد المروع: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جثث ضخمة بلا رؤوس كجذوع النخل المقتلعة. دمرت حضارة عاد الجبارة بأضعف جند الله في نظرهم، بالهواء. وبعد هلاك عاد ورثت الأرض من بعدها قبيلة أخرى، ثمود. سكنوا منطقة الحجر شمال غربي الجزيرة العربية. لم يكونوا عمالقة كعاد، لكن الله وهبهم موهبة فريدة، فن ترويض الصخر. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا وقصورا فارهة، لا تزال آثارها شاهدة عليهم اليوم. لكنهم كمن سبقهم كفروا بالله وعبدوا الأصنام وعاثوا في الأرض فسادا. فبعث الله إليهم رجلا منهم هو صالح عليه السلام. دعاهم صالح إلى عبادة الله، فآمن به الضعفاء واستكبر الأغنياء. وبعد جدال طويل طلبوا منه معجزة خارقة ليصدقوه. طلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة صماء ناقة. وقف صالح يصلي ويدعو، فاستجاب الله له. أمام أعينهم المذهولة انشقت الصخرة وخرجت منها ناقة عظيمة بنفس المواصفات التي طلبوها. كانت آية باهرة، ناقة الله. حذرهم صالح تحذيره الأخير: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. كانت الناقة تشرب ماء البئر في يوم ويشربونهم في اليوم التالي. لكن وجود الناقة كان يذكرهم بصدق صالح كل يوم، فضاقوا بها ذرعا، وتآمر المفسدون منهم على قتلها. فانبعث أشقاهم عجل يدعى قضار بن سالف، وعقر الناقة فقتلوها جميعا. ثم جاءوا إلى صالح بكل وقاحة وتحد: يا صالح، ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. عندها علم صالح أن القضاء قد حسم، فأخبرهم بالموعد الأخير: تمتعوا في داركم 3 أيام. في فجر اليوم الرابع، وبعد أن خرج صالح والمؤمنون من القرية، جاء أمر الله، صيحة واحدة جبارة من السماء، ورجفة عنيفة من تحتهم. في لحظة واحدة تحول كل هؤلاء الجبابرة في قصورهم المنحوتة التي ظنوها آمنة إلى جثث هامدة جاثمين على ركبهم، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يعيشوا هنا يوما. تتوقف هنا وننظر. قصة عاد وثمود هي قصة عن فتنة القوة وفتنة المهارة. عاد امتلكت القوة الجسدية فظنت أنها لا تقهر، وثمود امتلكت المهارة الهندسية فظنت أن حصونها لا تخترق. لكن كلتا الحضارتين نسيتا أن القوة والمهارة هي منحة من الله وليست مصدرا للتكبر عليه. تعلمنا القصة أن الحضارة الحقيقية ليست في ضخامة الأجسام أو فخامة البنيان، بل في قوة الإيمان وعدل الأخلاق. وتعلمنا أن سنة الله ماضية، الغرور هو بداية النهاية، وأن الله قادر على تدمير أقوى الحضارات بأبسط جنده، ريح صامتة أو صيحة خاطفة. تركت لنا عاد وثمود أطلالاً تحكي قصة الزوال، وبيوتاً خاوية تحذر كل من يأتي بعدهم من مصير الكبر والجحود. في الحلقة القادمة من نور على الدرب، سننتقل إلى شخصية محورية في تاريخ الإيمان، نبي حطم الأصنام وواجه النار وخاطب الملوك، قصة أبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن. كونوا على الموعد.